الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح كتاب باب المستغنى لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الطلاق من قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال أنت طالق إن صرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. قال رحمه الله: إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. وإن أراد في طلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق وأن ذكرنا مقدمة هذا الفصل وبينا أن الزوج إذا أسند الطلاق إلى الماضي على وجه لا يمكن تأويل وقوع الطلاق به فإنه لا يقع الطلاق. فهو إذا قال لزوجته اليوم أنت طالق أنت، فإنه إذا لم يقصد إيقاعه حالا وقصد إسناد الطلاق إلى ظرف الأمس فإن الأمس قد ذهب، وحينئذ كأن الطلاق حينما تلفظ به الزوج لم يصادف محلا يتعلق به وعليه فلا ينفذ هذا الطلاق. وبينا وجه ذلك وشرحناه وقلنا إذا قال في هذه الحالة أنت طالق قبل أن أنكحك وأنت طالق بالأنت أو أنت طالق أنت، أنه إذا قصد حكاية طلاق كان قد وقع على المرأة بقوله قبل أن أنكحك صرف إليه، كأن يكون تزوجها رجل من قبل وطلقها ثم نكحها هذا الرجل أو هذا الزوج، فقال قصدت بقولي أنت طالق قبل أن أنكحك أي من زوجك الأول، فلا ينفذ عليه الطلاق لأنه لم يطلق حقيقة، وإنما حكى طلاق الغير والحاكي لطلاق غيره لا يلزم بالطلاق. قال رحمه الله: إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. ولم ينوي وقوعه في الحال، إذن قوله رحمه الله ولم ينوي وقوعه في الحال، لو قال رجل من رأتي أنت طالق أمس ونوى أنها تطلق عليه بهذا اللفظ حالا وقع الطلاق، وكذلك لو قال أنت طالق ثم قال قبل أن أنكحك من باب التهرب من الطلاق وكان قد نوى بقوله أنت طالق من أول إيقاع الطلاق وقع الطلاق. نعم. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. وإن أراد طلاق سابقا منه أو من زيد، كأن يكون طلق امرأته طلقة ثم راجعها بعد الطلقة ويوما من الأيام بعد رجعته لها قال أنت طالق أمس، أنت طالق بالأنت، وذكرنا أن أنت إذا عرفت صارت نكرة وإذا جاءت نكرة صارت معرفة، قال تعالى كأن لم تغلب الأنت، فهو إذا قال لها أنت طالق، أنت طالق بالأمس، وقصد أنها طلقت منه طلقة، فإنه يكون حاكيا لهذه الطلقة ولا تطلق عليه. نعم. ذكرنا أن العلماء رحمهم الله يذكرون الحكم ولربما يفصلون فيه، وهذا التفصيل قد يختلف بحسب اختلاف نية المتلفظ بالطلاق. فنحتاج أن نسأل المطلق: ما الذي قصدت؟ هل قولك أنت طالق بالأمس قصدت به إيقاع الطلاق حالا؟ قال: لا. إذا نظرنا، ما مقصودك بقولك بالأمس؟ قال: أقصد بالأمس أنه طلق، أنها طلقت مني طلقة قبل هذا الكلام، وأمكن ذلك حملناه عليه. فإذا إذا نوى حكاية طلاق منه أو من غيره لم يقع الطلاق، لأن حكاية الطلاق ليست بتطليق. فالرجل إذا خاطب المرأة وقال لها أنت طالق معتقدا لها، ولذلك قالوا حكاية الكفر ليست بكفر. فعلى هذا قالوا إذا حكى الطلاق عن غيره أنه طلقها أو حكى طلاقا سابقا منه فقد تحققنا أنه لا يريد تطليقها. لكن المشكلة إذا قال لها أنت طالق بالأمس ولم يفصح عن نيته، فقال رحمه الله: فإن مات أو جن بحيث أو خرس بحيث لا نستطيع أن نعلم منه ما هي نيته ولا نستطيع أن نسأله. وذكرنا من أمثلة هذه المسألة رجل قال لامرأته أنت طالق بالأمس، ثم توفي هذا الرجل وجاء ورثته يسألون، فهل في هذه الحالة نحكم بكونها زوجة؟ لأن الأصل بقاء الزوجية، وشككنا أن طلاقه، لأن هذا اللفظ الذي ذكره يحتمل أنه نوى إيقاع الطلاق فقد طلقت عليه، ولربما كانت أجنبية منه فتوفي وهي ليست في عصمته، ولربما حكى طلاقا على الوجه الذي ذكرناه الذي لا يقع به الطلاق. فإذا معنى ذلك أن الميت الذي تلفظ بهذا اللفظ مفتقرين إلى معرفة نيته حتى نوقع عليه الطلاق أو لا نوقع. هل هو حاق للطلاق فلا نوقعه، أم هو ناول للطلاق حالا فنوقعه ولربما خرجت من عصمته كأن تكون الطلقة الأخيرة؟ فإذا ليس عندنا ما يميز الحال. فذكر رحمه الله أن هذا اللفظ إن أمكن فيه التمييز تميز بحسب ما يميزه، وإن لم يمكن به التمييز وهي القسمة العقلية قال الأصل بقاء النكاح ولا نحكم بوقوع الطلاق، لأننا عندنا احتمال أن يكون حاكيا للطلاق، والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وخذها قاعدة، وخذ هذه القاعدة أنه متى شككنا في وقوع الطلاق وعدم وقوعه فإننا نستصحب بقاء الزوجية ولا نحكم بكون المرأة مطلقة. متى شككنا هل اللفظ يقتضي الطلاق أو لا يقتضي، وهل نوى أو لم ينوي، نبني على أنها زوجة حتى نتحقق من نيتي على وجه يوجب حل العصمة بالطلاق، لأن القاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان هي في الحقيقة مفرعة عن القاعدة التي سبق وأن ذكرناها، اليقين لا يزال بالشك. فنحن على يقين أنها زوجته، وعلى يقين أن هذه الزوجية باقية ما لم نتيقن مثلها أنه طلقها وخرجت عن حسمته، فحينئذ نقول هذه زوجته، ونقول لورثته لا نجزم بهذا اللفظ، لا نجزم بكون هذا اللفظ موجبا للطلاق حتى نتحقق أنه نوان، ولا يمكن التحقق فنبقى على العصم. نعم. أو جنة. وهكذا إذا جنة، قلنا مسألة ناتة أو جنة أو خرس ليست هي المهمة، المهمة أن تأتي بشيء يمنع من معرفة الحقيقة. فهو إذا مات لا يمكن أن تسأله، وإذا جنة لا يمكن أن تثق بكلامه، وإذا خرس لا يستطيع أن يتكلم إلا إذا كان ثم إشارة مفهمة أو كتابة مستدينة قبل بيان مراده لم تطلق كما ذكرنا. نعم. وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. هذه المسألة عكس المسألة الأولى. الأولى أنت طالق بالأمس، وخلاصة ما ذكرنا في قوله أنت طالق بالأمس أن هذا اللفظ يأتي على ثلاثة أوجه. إما أن يقصد إيقاع طلاق في الحال وجاء بكلمة أمس فتعتبر لغوا، فصار قوله أنت طالق موجب للطلاق، وأمس لغو لاغي. وإما أن ينوي شكاية أمر سابق فلا إشكال بحسب ما يحكيه، وإما أن لا يستبين له أمر فنبقى على الاسم والأصل. ذكرنا أنه لو قال لها أنت طالق أمس ولم يقصد إيقاع الطلاق حالا ولم يحكي طلاقا سابقا وقصد أن الطلاق وقع بالأمس فلا يقع، لأن الطلاق جاء بلفظ لا يمكن أن يقع عليه، لأن الأمس قد ذهب وهو يقول أنت طالق أمس وأمس ما وقع في طلاق. قالوا فصار كلامه كذبا، والكذب لغو لا ينبني عليه حكم شرعي. إذا قررت هذا الأصل أصبح الطلاق في الماضي، إذا أسند إليه طلاق حالي على وجه لا يمكن تفسيره وتبيينه نقول إن هذا من اللغو ما لم يقصد به الطلاق حالا. طيب يرد عليك إشكال أن الرجل قال أنت طالق بالأمس ونوى أنها طالق حالا، كيف يقع هذا؟ تقول يكون قوله أنت طالق نوى به الطلاق فطلقا، ويكون قوله بالأمس لغوا لا تأثير له، كرجل يقول لامرأته أنت طالق ثم يسكت على وجه لا يمكن فيه الاستثناء ثم يستثني. فإن قوله أنت طالق وسكوته بعد قوله أنت طالق فهمنا منه أنه قصد إيقاع الطلاق، فكان ما بعده من الاستثناء والقيد لا يؤثر. نخرج من قضية الماضي فندخل في مسألة المستقبل. المستقبل فيه تفصيل ويحتاج إلى شيء من التركيز. أولا المصنف يقول إن قال لها أنت طالق ثلاثا، ما قال أنت طالق وسكت، لأن الحكم يختلف من الطلقة الرجعية والطلقة البائنة. فهذه المسألة التي سنتحدث عنها في المستقبل، يعني إذا قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد في شيء لا يعلم إلا بالمستقبل، قبل قدوم زيد بيوم، قبل قدوم زيد بأسبوع، قبل قدوم زيد بشهر، في بعض الأحيان تنتقل هذه المسألة مع أنه أضاف إلى الشهر إلى حكم مسألة بالأمس. فهو إذا قال لها أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ننظر الوقت الذي تلفظ به، فتلفظ بهذه الكلمة في واحد من حرم، أول يوم من محرم قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، زيد غائب ومسافر، وقدم زيد أثناء شهر المحرم، فمعنى ذلك أن الشهر لم يتم، فكأنه أسند الطلاق للأمس مثل مسألة التي تقدمت. فحينئذ إذا غث الطلاق في الحال وقال لها أنت طالق كأنه يقول طلقتك قبل قدوم زيد بشهر، والواقع أنه قبل قدوم زيد بشهر لم يقع طلاقا، فصار كذبا ولغوا، صار كذبا ولغوا. بناء على هذا إذا قال لها أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر قبل قدوم والدي بشهر، فإن مضى الشهر عرفنا أنه إذا لم يمض الشهر صار لغوا وصار غير مؤثر ولا موجب للطلاق. لكن لو أن زيدا قدم بعد شهر من كلامه الذي قال، فهذا على صور. الصورة الأولى أن يقول هذا اللفظ لابد في هذه المسألة أن تضبط الوقت الذي تلفظ فيه بالطلاق المعلق، وثانيا تضبط الوقت الذي يقدم فيه زيد الذي علق الطلاق عليه، ثم تنظر في المدة بينهما، فإن وافقت ما علق الطلاق عليه من الأمد وقع الطلاق، وإن لم تكن مستغرق كان الوقت أكثر منها وكان الوقت أقل لم يقع الطلاق كما ذكرنا. فهو إذا قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر إما أن يقدم زيد قبل تمام الشهر من هذا الكلام فصار لغوا ولا يقع كقولها أنت طالق بالأمس، وإما أن يقدم زيد بعد شهر من هذه الكلمة فحينئذ قد طلقت بمجرد قوله أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فيكون قد أسمد الطلاق لوقته. فلو أنه قال هذه الكلمة في واحد محرم وقدم زيد في اثنين من صفر في الثاني من صفر في الأول من صفر فإنها قد طلقت عليه في أول المحرم، لأن قدوم زيد كان في الثاني من صفر ولفظه بالطلاق استغرق وقتا يمكن تعليق الطلاق به فتطلق. ترى المهم ليست هذه المسألة، المهم الذي سيأتي على هذه المسألة الآن فقط اضبط المسألة، والذي سيأتي لا يمكن أن يفهم إلا بفهم هذه المسألة. إذن عندنا صور، الصورة الأولى أن يقول لها إذا قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، لاحظ الأمر لا يتوقف على شهر، ممكن يقول لها بشهر بأسبوع بسنة بيوم، يعني المهم يحدد مدة من الزمن، لكن بشهر عشان تتضح الصورة. فإن قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر لا يخلو قدوم زيد بعد هذه الكلمة من الصور التالية: الصورة الأولى أن يقدم قبل أن يتم شهرا من هذا القول فلا طلاق، لا يقع الطلاق لأن تبين أنه لغو ولم يصادف. ثانيا أن يقدم زيد بعد شهر تام بحيث لا يكون هناك وقت لمضي الطلاق ووقوعه. ثالثا أن يقدم زيد بعد شهر ووقت يسير يمكن أن يقع فيه الطلاق. فأصبحت القسم العقلية تقتضي كم صورة؟ ثلاثة صور: إما أن يقدم زيد والمدة لم تتم فتبينا أنه لغو ولا يؤثر، وإما أن يقدم زيد والمدة قد تمت لكن ليس هناك زيادة في الوقت يمكن أن يقع فيها الطلاق فهي في حكم ما لو ما لم تتم المدة. مثلا لو قال لها في الساعة الثانية ظهرا من أول محرم أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، وجاء زيد في الساعة الثانية في نفس اليوم الذي يتم به شهرا كاملا بحيث دخل في نفس الوقت، ليس المراد أن الممثل، المراد فقط ضبط الضابط، ولذلك يقول المصنف ومضى وقت يمكن فيه الطلاق. فأنت إذا عرفت هذه المسألة ربما يأتيك مثلها في مواضع يحتاج فيها بدل الطلاق يحتاج فيها البيع يحتاج فيها الرهن إلى قدر من الزمان يقع فيه، فأنت تقول يمضي الشهر وتمضي مدة يمكن أن يقع فيها الطلاق. فإن مضى الشهر ولم تمض المدة التي يمكن في مثلها وقوع الطلاق فقد تبينا أن الطلاق لم يقع فصارت في حكم ما لم تتم المدة. فعندنا صورتان من الثلاث لا يقع فيها الطلاق: الصورة الأولى أن لا تتم مدة الشهر، الصورة الثانية أن تتم ولا يمضي قدر من الزمان يمكن فيه الطلاق. يعني ممكن شخص يعلم بهذا ويقول أنت قلت أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وجاء زيد على نفس الوقت الذي تلفظ به ممكن أن يقع هذا، فلو سألك على هذا الزوج تقول لم تأتي مدة يمكن، وهي يسمونها مدة الإمكان. فعندنا مدة الشرط الذي علق عليه الطلاق، المدة التي علق عليها الطلاق، وعندنا مدة إمكان الطلاق. فلا بد من وجود المدتين، المدة الأولى مدة الشهر كاملا والمدة الثانية مدة الإمكان وزمن الإمكان. النقطة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يمضي الشهر وزيادة على وجه يمكن فيه وقوع الطلاق. فلو قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر في أول محرم وقدم زيد في أول مثلا ربيع، فحينئذ يكون طلاقها في أول صفر لأن الذي قبل ربيع الأول صفر، فتقول تكون طالقا من أول صفر لأنه قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. ولو قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر في أول محرم وقدم زيد في أول رمضان فإنها تطلق في أول شعبان، وتكتسب عدتها من أول شعبان وتسري الأحكام على أول شعبان. إذا نضبط المسألة، عرفنا الصورتين الأوليين أنه لا يقع فيها طلاق إذا لم تمضي المدة وتكون في حكم قولي أنت طالق بالأمس. ثانيا أن تمضي مدة وليس هناك زمن إن كان الوقوع. لكن متى يقع؟ قلنا إذا مضت مدة الشهر مع زمان الإمكان. الآن سنأتي في مسائل الطلاق فيها، يعني تمضي مدة أو لا تمضي مدة، يدخل على الطلاق الخلع فيقول لها مثلا أنت طالق بالصورة التي ذكرناها، ويخالعها بعد يوم أو يخالعها بعد ساعة أو يخالعها بعد مثلا أسبوع، يقع خلع بينهما، خالعته من مرة فاستدل ولم تقصد من ذلك الهروب من الطلاق. هذه المثل التي سندخل لها الآن كلها يعني مبنية على المثل التي كنا فيها، لكن قبل أن ندخل فيها نحتاج إلى مسألة مهمة أو تنبيه مهم. المصنف رحمه الله قال أنت طالق ثلاثا، ما قال أنت طالق، وعبر بالثلاث طبعا على قول جماهير السلف على أن الثلاث ثلاث وعلى أن توجب البينونة الكبرى، لكن اختار المصنف ما يوجب البينونة الكبرى لأنه سيتكلم عن الخلع فمهد بالتطليق ثلاث. وإلا لو قال لها أنت طالق طلقة قبل قدوم زيد فالحكم أنها تقع طلقة واحدة إذا مضى الشهر، يعني لا يفترق الحكم من واحدة إلى ثلاث. هذا التنبيه ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. لكن السبب الذي دعاه رحمه الله برحمته الواسعة أن يختار الثلاث لأن الخلع مع الطلاق بالثلاث إذا اجتمع في هذه المسألة ما يجتمع إلا إذا كان في بينونة، لأنك لو أوقعت الطلاق رجعيا ووقع الخلع بعده صح، لأن الخلع يصح في حال الطلاق الرجعي ما دام أنها في العدة، فالرجعية تخالع لأن الزوج يمتلك رجعتها. فإذا فهمنا أولا متى يقع الطلاق إن علقه على زمن في المستقبل، وبينا الصورتان اللتين لا يقع فيهما الطلاق والصورة التي يقع فيها الطلاق. الآن المصنف سيدخل في المثل التي قلنا أنها تحتاج إلى ضبط، فقال رحمه الله وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، وبعد شهر وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. قدم قبل مضيه لم تطلق لماذا؟ لأنه مثل قوله أنت طالق بالأمس، لأنه إذا قدم قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر في أول محرم، وقدم زيد في الخامس عشر من محرم فقد أسند الطلاق إلى الخامس عشر من ذي الحجة، والخامس عشر ذي الحجة لم يقع فيه طلاق فحكى كذبا فصار لغوا، مثل قولي أنت طالق بالأمس إذا لم يقصد به الطلاق. وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، وبعد شهر هذا الشرط الأول، وجزء هو الذي قلنا قدر الإمكان، وجزء تستطيع أن تقول جزء أي قدر من الزمان يمكن أن يقع فيه الطلاق، قدر من الزمان يمكن أن يقع فيه الطلاق لو دقيقة أو نصف دقيقة هي زمن الإمكان بالتلفظ بالطلاق ووقوعه. نعم. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. الآن يعني سندخل في شيء يحتاج إلى بعض التركيز. عرفنا أنه إذا قال لها أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، فضعوا عندنا مثل النقاط نضبط بها هذه المسألة. أولا لفظه بالطلاق، لفظه بالطلاق متى وقع، فتضع تاريخ للفظ الطلاق هذا أول شيء. ثانيا تضع تاريخ للخلع، عندنا لفظ الطلاق وقع في أول محرم ولفظ الخلع والمخالعة وقعت في الثاني من محرم، وعندنا قدوم زيد. فعندنا كم شيء؟ ثلاثة أشياء: لفظه بالطلاق وتعليقه للطلاق على قدوم زيد، وثانيا الخلق والزمان متى وقع، وثالثا قدوم زيد. هذه الثلاث يعني لابد من ترتيب المسألة عليها. فلنجعل لفظه بالطلاق على هذا الوجه في أول محرم. قال لها في أول محرم: أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. قررنا في المسألة الماضية أنه لا يقع الطلاق إلا إذا مضى شهر وقدر اللي هو يسمونه قدر الإمكان لوقوع الطلاق. فعلى الأصل الذي قررناه إذا كان قال في واحد محرم تطلق متى؟ إذا جاء واحد صفر. فالآن عندك مشكلة، عندك طلاق بالثلاث وعندك خلق. إن صححت الطلاق من واحد محرم فقد بانت وجاء الخلق وهي أجنبية. انتبه، لماذا ذكر مسألة الخلق؟ لأن الخلع المرأة دفعت مال وردت المهر. فأنت إذا صححت الطلاق وأبطلت الخلع وجب رد المال إلى المرأة وإبطال الخلع. وإن أبطلت الطلاق والمرأة في عصمة الرجل يعني منذ التلفظ، أو كان القدوم بمدة بعد الخلع تستغرق الشر، فحينئذ تصحح الخلع ويأتي الطلاق لأجنبية. فعندك طريقتان: الطريقة الأولى تقدم الطلاق بحيث تأتي بصورة يقع فيها الطلاق سابقا حتى يأتي الخلع ولا يصادف امرأة يصح خلعها. حتى نفهم كلك الكلام الذي سيأتي، إما أن تقدم تصحيح الطلاق وتبطل الخلع، وإما أن تقدم تبطل الطلاق وتصحح الخلع. وعلى هذا يعني نحتاج إلى صور نقول فيها في بعضها طبعا بحكم الشرع إن الطلاق وقع، وصور نقول الخلع وقع، فإن قلنا الطلاق وقع بطل الخلع، وإن قلنا الخلع وقع بطل الطلاق. فلنبدأ الآن. قال لها: أنت طالق قبل قدوم زيد لشهر. ووقع هذا الكلام في بداية محرم. فإن كان قدم زيد في أول صفر وتم الشهر وتمت مدة الإمكان من اللفظ الذي تلفظ به، فمعنى ذلك في أول صفر مع مضي مدة من الزمان للوقوع. فرضنا تلفظ بهذا اللفظ في أول محرم في الساعة الثانية ظهرا، قدم زيد في أول صفر في الساعة الثالثة ظهرا، إيش الحكم؟ تقدر زمانا قبل قدوم زيد وهو الشهر، وتقول: تبينا بقدوم زيد أن الطلاق قد وقع متى؟ لأنه قال قبل قدوم زيد بشهر، فقد تحقق عندنا أنه في الساعة الثانية وزيادة من أول محرم المرأة مطلقة بالثلاث، والخلع وقع في اليوم الثاني من محرم، فهو خلع لأجنبية، فيحكم القاضي برد المهر إلى المرأة وتصحيح الطلاق وأنها طلقت عليه من أول يوم من محرم. فيكون الخلع في هذه الحالة وقع بعد وقوع الطلاق بالثلاث. وهذا الذي جعل المصنف يقول إن أنت طالق ثلاثة، لأنه لو قال لها أنت طالق طلقة فحينئذ هي في العصمة والخلع لا يتأثر، فهذا وجه اختيار الثلاث. طيب، عرفنا الآن أنه إذا مضى شهر من هذا اللفظ مع زمن الإمكان كان اليوم الثاني الذي وقع فيه الخلع لأجنبية. طيب، تريد أن تصحح الخلع وتبطل الطلاق، إيش تفعل؟ تأتي بمدة بعد الخلع بشهر وزمن الإمكان، لأنك إذا جئت بشهر كامل بعد الخلع فمعناه أن الطلاق وقع بعد الخلع، فيكون قدوم زيد في الثالث من صفر. فإذا قدم زيد في الثالث من صفر فمعناه أن الطلاق متى وقع؟ وقع في الثالث من محرم، والخلع وقع في الثاني، إذن سبق الخلع الطلاق، فصار الخلع موجبا لطلقة دائم، وصارت المرأة بالخلع أجنبية، فجاء الطلاق بالثلاث أو بواحدة لأجنبية فلا يقع. فلو عقد عليها في هذه الصورة رجع لها بطلقتين على أن الخلع طلقة ولا تبين منها. مرة ثانية قلنا إذا أردنا أن نوقع الطلاق ونلغي الخلع فينبغي أن نجعل المدة التي بين الطلاق وبين قدوم زيد هي المدة المشروطة، بحيث يكون الخلع قد صادف امرأة أجنبية قد بانت بالثلاث. ومثال ذلك أن تقول قال لها أنت طالق ثلاثا في قبل قدوم زيد بشهر في نصف الظهيرة من اليوم الأول من محرم، وقدم زيد بعد نصف الظهيرة بزمن الإمكان من أول صفر، فنقول وقع الخلع في الثاني من محرم لأجنبية، فنصحح الطلاق ونلغي الخلع، ويحكم القاضي ويقول على الزوج ثبت عندي طلاق المرأة طلاق فلانة من زوجها وأنها بانت منه في اليوم الأول من محرم في كذا، وأن الخلع الذي خالعت به المرأة خالعت من رجل أجنبي فلا يستحق المهر ويجب عليه رد ما أخذ منها. هذا بالنسبة للحالة الأولى، صححنا الطلاق وأبطلنا الخلع. إن أردنا العكس يقول لها أنت طالق قبل ثلاث قبل قدوم زيد بشهر وتمضي مدة الشهر بعد الخلع لا بعد الطلاق، فإذا مضت مدة الشهر وزيادة بعد الخلع فقد تحققنا أن الخلع قد سبق الطلاق، فوقع الخلع من امرأة في العصمة فبانت لذلك الخلع. وأنتم تعلمون كما تقدم معنا في الخلع أن الخلع طلقة دائمة وتصبح كالأجنبية، وبينا دليل ذلك. فإذا كانت قد بانت منه وصارت أجنبية فإنه قد وقع التطليق بالثلاث لأجنبية، فصار من اللغو ولا تأثير له. قال رحمه الله فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. بعد شهر ويومين، والخلع وقع بعد الطلاق بيوم، فاشتاط المصنف باليومين حتى يكون وقوع الطلاق بعد وقوع الخلع، وإذا وقع الطلاق بعد الخلع صار لغوا. فالمسألة مثل ما ذكرنا المهم أن تفهم الضابط وليس القضية. يعني الآن عرفنا شهر ممكن يقول لها أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين ونفس التفصيل، ثم خالعها بعد ساعة، فإن كان التلفظ بالطلاق في الثانية عشر ظهرا الساعة الثانية عشر ظهرا قال لها هذا الكلام، فإنه في الثانية عشر ظهرا من اليوم الثاني وزيادة قدر الإمكان له دقيقة أو نصف دقيقة للفظ الطلاق ووقوعه، إن كان ذلك وكان الخلع في الواحدة ظهرا فالخلع لم يصادف محلا فيبطل، وإن كان قد قدم زيد في الواحدة ظهرا بعد الواحدة ظهرا فقد صادف الخلع امرأة في العصمة فصح فوقع خلعها ووقع طلاقها بعد الخلع، لأن الطلاق وقع في الواحدة ظهرا، فبعد الواحدة ظهرا إذا وقع الطلاق بعد الواحدة ظهرا فإنه قد وقع على أجنبية فمن أكثر. نعم. وهكذا الأسبوع لو قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بجمعة أو قبل قدوم زيد لأسبوع وقصد السبعة الأيام، فننظر إن كان قد تلفظ بالسبت فنحتسبه أسبوعا ونعتد السبت في أجزاء اليوم من الساعات واللحظات ونقدر زمانا لإيقاع الطلاق، فإن لم يتسع الزمان للخلع فحينئذ نحكم بصحة الطلاق وبطلان الخلع، أو نحكم بصحة القلع وبطلان الطلاق. نعم. وعكسها بعد شهر وساعة. وعكسه بعد شهر وساعة، حينئذ تصحح الطلاق وتبطل الخلع. فإما أن تصحح الخلع وتبطل الطلاق، وإما أن تصحح الطلاق وتبطل الخلع كما ذكرنا. نعم. وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال. وإن قال أنت طالق قبل موتي، أنت طالق قبل موتي، طيب متى تطلق؟ فإنها تطلق حالا، لأنه أسند الطلاق لما يمكن في أي لحظة، هذا بعد تلفظه الطلاق، يعني كل لحظة بعد تلفظه بالطلاق قبل موتي، فحينئذ تسند إلى أقرب لحظة، لأنه قد طلقها بهذا الوقت، فتطلق عليه مباشرة. تطلق عليه مباشرة، لأنه بعد تلفظ بالطلق لو عاش لحظة واحدة فإنها لو قال لها أنت طالق قبل موتي وما كان ساعته، ها ما في زمن الإمكان، فحينئذ لا تطلق. لكن إذا قال مضى زمن الإمكان، هو بعد تطلق حالا يعني في زمن الإمكان، أنت طالق قبل موتي فأصابته سكتة من الفجعة أو من فراقها مثلا، فحينئذ نقول إنها لم تصادف، هذا اللفظ أنه لم يصادف وقتا أو وقت الإمكان فلا تطلق. نعم. وعكسه معه أو بعده. وعكسه معه، أنت طالق مع موتي وأنت طالق بعد موتي، لأنه لا يقع الطلاق حالا وإنما ينتظر، فإن قيل إن الموت يوجب انحلال العصمة فحينئذ بعد موته صارت أجنبية فلا طلاق، وثبت إرثها بموته وحينئذ لا إشكال، أو يقال أنه لا يوجب تسل الأحكام فيتفرع عليه ما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال أنت طالق إن صرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. قال رحمه الله: وإن قال أنت طالق إن صرت. ذكرنا غير مرة أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أمثلة ومقصودهم تقرير القواعد، وأن المهم لطالب العلم أن يعرف الضوابط والقواعد والأصول التي يمكن من خلالها ضبط المسائل. وقد يعبر بمسألة في باب الطلاق يستفاد منها في ظهار أو لعان أو أيمان أو نذر، أو يستفاد منها حتى في بيع إذا علق البيع على شيء، فهناك تعليق على الممكن وهناك تعليق على المستحيل. وهنا لما شرع المصنف في التعليق وذكر الاستثناءات، لما ذكر التعليق، التعليق للماضي على الماضي والتعليق على المستقبل، شرع الآن في التعليق على المستحيل، فيعلق طلاق المرأة على شيء مستحيل. ذكرنا أن المطلق من حيث الأصل أعطاه الله الطلاق ومكنه من تطليق زوجته، لكن هذا التمكين ممكن أن يطلق الإنسان ويبت الطلاق، وممكن أن يعلق طلاقه على شيء، فإذا وقع هذا الشيء الذي علق الطلاق عليه فبينه وبين الله أنه قد طلق زوجته، فحينئذ يجب على الفقيه والمفتي والقاضي والمعلم أن يعلم متى يكون التعليق ممكنا ومتى يكون التعليق غير ممكن. ففي بعض الأحيان يعلق الطلاق على شيء لا يمكن أن يقع، وقد وجدنا نصوص الكتاب والسنة تعتد بالتعليق وتعتد بصيغة الشر التي فيها تعليق: أهلي واشترطي، إن حدثني حابس سنحلي حيث حدثني، فإن لك على ربك ما اشترط. هذا في العبادات. وكذلك الله سبحانه وتعالى علق الشيء على شيء مستحيل، علق المستحيل على مستحيل لإفادة استحالته: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فعلق الله المستحيل على مستحيل، فلما كان دخول الكافر للجنة مستحيلا جاء بصيغة الاستحالة. ففهمنا من هذه أن هذه الألفاظ لها حكم في الشرع، فإذا جاء يطلق ويعلق طلاقه على ممكن وقفنا عند هذا الممكن بصفاته، وطلقنا متى ما وقع الشر بالصفة المعتبرة، فإذا وقع الشرط وقع المشروع، هذا معروف من منطوق القرآن ومن منطوق السنة وليس عندها فيه إشكال. لكن إذا علق الطلاق على أمر مستحيل فإن الطلاق لا يمكن أن يقع. فحينئذ لم يذكر العلماء أمثلة المراد بها المستحيل، ومستحيل المستحيل يختلف من كل زمان، وكل زمان له ألفاظه وله عباراته. قد يأتيك رجل من العامة ويسألك بأشياء ما تخطر لك على بالك، ولذلك يقولون السائل لا مذهب له والمستفتي لا مذهب له، يعني لا تظن أن الناس ستأتيك في حدود ما علم، قد تأتيك بأشياء ضوابطها عندك وأصولها عندك، وهذه ميزة الشريعة الإسلامية، لكن أين المسؤول عنه من الصور والحوادث مستجد فيها. ولذلك يقرر العلماء القواعد بالأمثلة، فقد يكون المستحيل مستحيلا شرعا، قد يكون المستحيل عادة عرفا، قد يكون المستحيل عقلا. فحينئذ نحتاج إلى معرفة مسألة التعليق على المستحيلات والتعليق على المستحيل، إما بالنفي وإما بالإثبات. لا أطلق أنت طالق إن طرت في الهواء، فإن حينئذ أثبت الطلاق معلقا على مستحيل، واضح؟ ويقول لها إن لم تطيري في الهواء فأنت طالق، يأتي بصيغة النفي للمستحيل. فنفي المستحيل إثبات، يثبت معه الطلاق لأنه أثبت الطلاق بنفي، فقد يثبت الطلاق بالنفي وقد يثبت الطلاق بالإثبات، وقد ينفي الطلاق بالمستحيل ونحن ذلك كلها صيغ فتأتي. فقال رحمه الله وإن قال أنت طالق إن طرتي، أنت طالق إن طرتي أي في الهواء. العادة جارية على أن الرجل والمرأة والآدمي لا يمكن أن يطير، لا يمكن أن يطير في الهواء. فحينما قال لها أنت طالق إن طرتي، فمعنى أنه له وعلق الشيء على شيء مستحيل، فصار مستحيلا طلاقها لأنه علقه على مستحيل. كما أن الله تعالى علق دخول الكفار، قال تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط. سن الخياط ثقب الإبرة، والجمل فيه وجهان للعلماء رحمهم الله في تفسير هذه الآية الكريمة. قيل الجمل هو البعير المعروف، الحيوان المعروف، الحيوان المعروف البعير لا يمكن أن يدخل في ثقب الإبرة لأن ثقب الإبرة لا يسع مثل هذا الحجم. فالمراد من الآية بيان استحالة الشيء، فقالوا إن الله علق دخول الجنة للكفار على مستحيل فصار دخولهم مستحيلا. وقال بعض العلماء وهو في قراءة الجمل، والجمل الحبال التي تشد بها السفن، حبال السخينة، فبعض العلماء يرجح هذا التفسير الثاني لأن ثقب الإبرة يدخل فيه الخير، فاختار شيئا وهو الحبال من جنس الخيوط لكنها بحجم لا يوافق الحجم الذي يدخل مع ثقب الإبرة. فالحبال التي تشد بها السفن وتوثق بها، قال لا يدخلون الجنة حتى يلد، يعني يدخل هذا النوع من الحبال في ثقب الإبرة مستحيل أن يدخل، فصار دخولهم مستحيلا. هذا بالنسبة للآية الكريمة. فهو إذا قال لها أنت طالق إن طرتي في الهواء، فهي لا يمكن أن تطير في الهواء. لكن لو أن طيرانها في الهواء قصد به شيء معروف في العرف، مثلا قال لها أنت طالق إن طرتي، يعني سافرت بالطيارة، وقصد ذلك، حينئذ تترتب المسألة على مسألة الطلاق المعلق بالشرط وسيأتي. لكن إذا قصد أن تطير بيديها طيرانا هذا مستحيل، لا يمكن لها أن تطير. فقوله أنت طالق إن طرتي تعليق للطلاق على مستحيل، فالطلاق محال. المستحيل هو الذي لا يمكن، يعني ما أبى الثبوت عقلا محالا عقلا، لأن الأشياء إما جائزة عقلا وإما واجبة عقلا وإما ممتنعة عقلا، ثلاثة أقسام. وحكمنا العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء أقسام مقتضاه بالحصري تماز هي الوجوب الاستحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أدى الثبوت عقل من محال، وجائز ما قبل الأمرين سن للضروري والنظري كل قسم. القسم العقلية إذا كان الشيء فما أبى الثبوت فواجب لا يقبل النفي بحال، يعني الشيء الثابت عقلا الذي لا يمكن نفيه بحال هذا واجب عقلا، والشيء الذي لا يمكن أن يثبت عقلا هذا يعتبر من المستحيل والمنفي عقلا وغير الجائز عقلا، وما كان ممكنا تقول هذا جائز، هذا جائز عقلا، تقول هذا جائز عقلا، لكن لا تقول واجب ولا تقول مستحيل. فعندنا الواجب والمستحيل والجائز، هذه الثلاثة الأقسام في القسم العقلية. فالشيء عقلا إما أنه واجب عقلا، مثلا حينما تقول هذا الكون مخلوق والمخلوق لا بد لهم من خالق، العقل يدل على أن الخلق لا بد لهم من خالق، قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم خلقوا من غير شيء، أبدا لا يمكن يعني أن يكون الخلق بدون وجود خالق وشيء يوجد به ذلك المخلوق، أم هم الخالقون الذين خلقوا أنفسهم. فالقسمة العقلية لا أنهم خلقوا أنفسهم وهذا طبعا لا يمكن أن يقولوا، وإما أنهم خلقوا، وإذا خلقوا إما أنهم خلقوا من غير شيء وإما أن خلقوا بخالق، فجاءت الفرضيات التي على دينهم من باب رجوعهم إلى الأصل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لأنهم خلقوا أنفسهم لأنهم خلقوا من غير شيء، وليس هناك ذات، ولئن سألتم من خلقهم لا يقولن الله، فإذا معنى ذلك أن يثبت كون الله عز وجل خالقا لهم. فالمقصود هذه أشياء استدل بها بالعقول، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحيلا وإما أن يكون جائزا. فالمستحيل هو الذي يأبى العقل ثبوتا، هو الذي يأبى العقل ثبوتا. والعقل بعض العلماء يقول إن طيرانها في الهواء مستحيل عادة، يعني عادة مستحيل للتجربة والنظر فيها، ما وجدنا أحدا يطير، هل رأيتم أحدا يطير في الهواء؟ ما أحد يطير، وعلى هذا يقول إن هذا من المستحيل عادة وليس من المستحيل عقلا. فاللقب يعني لأن يعني العقل لا يمكن أن يطير إنسان مثل ما أن الطائر يطير، لكن بعض العلماء يقول أنه مستحيل عقلا وعادة، وأيا ما كان هو مستحيل. نعم. أو صعدت السماء، أو صعدت السماء، لا يمكن أن تصعد السماء، وبناء على ذلك علق على المستحيل، والتعليق على المستحيل على المحال محال. نعم. أو خالفت الحد، إذا كان تعليقا على المستحيل والتعليق على المستحيل المستحيل والتعليق على المحال محال، صار المحال لغوا، هو يقول له أنت طالق بلا طلاق، يعني طالق شيء لا يمكن وقوعه ولا يمكن حدوثه، فعلى هذا كان قوله أنت طالق بكذا من اللغو. نعم. أو خالفت الحجر ذهبا، أو قلبت الحجر ذهبا، يعني لو كانت تقلب الحجر ذهب ما طلقها، لكن عاد العلماء يذكرون هذا مثالا، هذا ربح عظيم تكون الزوجة تقلب الحجر ذهبا. على العموم إن قلبت الحجر ذهبا فأنت طالق، طبعا لا يمكن، أو أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبا، فهي لا يمكن أن تقلب الحجر ذهبا وهذا مستحيل، فعلق الأمر على مستحيل فهو مستحيل. نعم. ونحوه من المستحيل، مثلا قال لها إن أمسكت الريح لا يمسكها إلا الله عز وجل، إن أمسكت الريح فأنت طالق، هذا ما يمكن، لكن إن عكس كان العكس، إن عكس كان العكس. فقال رحمه الله ونحوه من المستحيل لم تصرف، ونحوه من المستحيل مثل ما ذكرنا، هذه أمثلة فقط، هذه كلها أمثلة. طيب. وتطلق في عكسه فورا، وتطلق في عكسه فورا إن لم تقلب الحجر ذهبا فأنت طالق، طبعا مستحيل لا تقلب، ما نعطيها مدة يمكن فيها قلب الحجر، فهو يقول لا، إن لم تقلب الحجر ذهبا فأنت طالق، إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق، تطلق حالا، إن لم تمسك الريح فأنت طالق، طلقت حالا. وعكسه تطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل. نعم، هذا سواء بالنفي أو بالإثبات، إن لم تقلب الحجر ذهبا، إن لم تطيري في الهواء فأنت طالق، إن لم تمسك الريح فأنت طالق. مثل لأقتلن الميت، لأقتلن الميت، الميت له حياة واحدة وإذا مات فلا يمكن أن يعود إلى هذه الحياة، لأن الله تعالى كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أنه لما اشتد عليه استشهاد أبيه رضي الله عنه وأرضاه جلس يبكي، فقال له صلى الله عليه وسلم ابكيه أو لا تبكيه لا زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء، ثم قال له يا جابر إن الله كلم أباك كفاحا وقال تمنى يا عبدي، فقال أتمنى أن أعود فأقتل في سبيلك ثانية، مما رأى من عظيم ما أعد الله للشهداء فأحب أن يعاد مرة ثانية فيقتل، فقال تعالى أما إنه قد سبق العهد مني أنه من مات لا يرجع إليها. فهذا طبعا من المستحيلات أن يقتل الميت، لأن القتل يحتاج إلى حياة، فإذا مات فإنه قد انتفت حياته. طيب نقف عند هذا القدر لأني على السفر، لا أستأذنكم في الخروج قبل أن يأذن الأذان، انتظر المؤذن.